بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا ويحكم بكتاب الله وتحرسه. اللهم ونسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وأسألك اللهم أن تثبت إخواننا الغرباء القابضين على دينهم كالقابضين على الجمر، وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا المسجونين والمأسورين من الدعاة الصادقين المخلصين، وأن تخفف وطأة الطغاة عليهم. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم وأدخل الأنس والسرور على قلوبهم. اللهم وإني أسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه فاجعل قبورنا روحا وريحانا ونورا وإيمانا ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح أرحامنا وجيراننا وأزواجنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقياك. ونسألك اللهم أن تجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسألك اللهم أن تجعلنا لأحبابنا وعلمائنا وإخواننا المسلمين هينين سهلين حبيبين قريبين ميسرين ومبشرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم ألق علينا محبة منك، إنك أنت على ذلك قدير. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ونسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، مقبلين غير مدبرين، صابرين ومحتسبين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا دين علينا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. وقد جئت هنا إلى دوانيتكم هذه العامرة بوجودكم وكل شوق ومحبة، فأول ما خرجت من بيتي قلت اللهم إني خرجت في سبيلك وابتغاء مرضاتك غير أجر ولا بطر ولا رياء ولا سمعة. اللهم رغبة بندائك يوم القيامة لي ولإخواني هؤلاء أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء بمكانهم عند الله. أحبتي في الله، وليكن تحرك كل واحد منكم إذا ما جاء إلى هذه الديوانية بهذه النية، فإنها نية عظيمة، نية تسبق إلى ظل عرش الرحمن، كنز لا يقدر بثمن، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فاحمدوا الله فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، حديثي هذه الليلة لا يبتعد كثيرا عن هذه المعاني، فهي خواطر إيمانية أعبر بكم إلى السيرة النبوية والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وأول ما أبدأ بامرأة عملاقة رضوان الله عليها، امرأة تطايعنا عبر التاريخ الإسلامي، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد لها طلبا، وما كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد لها طلبا، وهي التي إن احتاج الإسلام إلى أن تعالج جرحاه صارت مضمدة، وإذا احتاج الإسلام أن تسقي مرضاه والعطش صارت تسقي الناس، وإذا احتاج الإسلام أن تجالد عنه بسيفها رأيتها يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يميني ولا شمالي ولا أمامي ولا خلفي إلا وجدتها تقاتل دوني. ألا إنها نسيبة بنت كعب العامرية أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة المباركة لنا معها وقفة، كانت تنتظر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فاستقبلته وابنها زيد وابنها خبيب بن زيد على كتفها، فلما بايعت النبي أمسكت يد الغلام ووضعتها على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: بايعه يا رسول الله. فبايعه وهو طفل صغير ترجو بركة هذه البيعة، ولها ابنان آخران عبد الله وحبيب. وكانت رضي الله عنها وأرضاها في غزوة أحد لما رأت تكالب الكافرين على الرسول صلى الله عليه وسلم وندرة المجاهدين والصابرين حوله، ألقت القربة وأخذت السيف وأخذت تحث ولديها وتقول: إياكما أن يخلص إلى رسول الله وفيكما عين تطرف. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. وهي تدفع ولديها لكي تفدي بهما الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجاءتها ضربة في عنقها، فلما شفيت منها كان الطفل الصغير إذا أدخل يده دخلت يده في حفرة في عنقها من أجل الدين ومن أجل الإيمان والإسلام، وهي امرأة. وفي هذه اللحظات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سليني يا أم عمارة. فقالت: أسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. فقال: اللهم اجعلها رفيقتي في الجنة. هذه المرأة المباركة أعدت ابنيها إعدادا جهاديا لا إعداد الناس اليوم. حبيب وعبد الله، كان مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه النبي حبيبا ابنها ينذره ويحذره، فقال له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، لا أسمع. فقال: اقطعوا يده. فقطعوا يمينه، ثم أعاد عليه السؤال فأعاد عليه نفس الجواب، فقال: اقطعوا شماله. فقطع أطرافه الأربعة وهو صابر محتسب لله رب العالمين. أي تربية تلك؟ أي تربية جهادية تلقاها هذا الغلام من تلك الأم؟ نعم، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولا أنسى ما كانت تقوله أم سليمان خاطر وأم خالد إسلامبولي وأم قوافل الشهداء التي علقت في الدول العربية والدول الإسلامية لقد كانت الصحافة تسطر الكلمات وتسطر العبارات لتلك الأمهات، فكان التاريخ يتجدد وتتجدد أنواره إذ تسطر تلك الأمهات على جبين التاريخ تلك العبارات. إخوتي وأحبتي في الله، حمل مسيلمة الكذاب حبيبا وألقاه في نار ملتهبة وأطرافه الأربعة تشخب دما وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك أنت مسيلمة الكذاب. فلما بلغ الأمر أمه نذرت أن تقتل بيدها مسيلمة فأرا لابنها المؤمن البار. ويا له من نذر إيماني إسلامي خطير. عليكم السلام. ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون الخلافة لأبي بكر رضوان الله عليه، وهنا تأتي نسيبة العامرية تستأذن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أقاتل مع خالد بن الوليد مسيلمة الكذاب؟ فماذا قال أبو بكر رضوان الله عليه؟ قال: مثلك لا يرد يا أم عمارة، مثلك لا يرد يا أم عمارة. فقامت نسيبة وركبت على هودجها فوق جملها وانطلقت مع الجيش تقطع جزيرة العرب، تصعد الجبال وتهبط الوديان وتتحمل المشاق بقيادة أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ودارت معركة رهيبة من معارك الردة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه يخوض هذه المعركة وهو يقول: أيها المسلمون، ادرعوا بالسيوف وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، وتزينوا للجنة وتشوقوا للحور العين. فقد كانت الجنة هي المحرك الأول للجيوش العربية الفاتحة للبلاد وقلوب العباد. ما كان المحرك للجيوش؟ الرتبة والراتب. ما كان المحرك للجيوش؟ النياشين والنجوم. ما كان المحرك للجيوش؟ الإجازات والترفيهات. وإنما كان شعارهم هو ذلك الشعار السامي في معركة بدر، يوم أن وقف الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس بكلمات معدودات: لم تشيعه فرقة موسيقية للقرب حتى تدخل الحماس في قلوب الجنود، إنما كان حماسهم يتلقونه من الفم الطهور وهو يقول: أيها الناس، من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا فقتل أدخله الله الجنة. بس ما زاد على ذلك، فقال بخن بخن عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله، لئن قاتلت وقتلت يدخلني الله الجنة. وكان بيده ثمرة فألقاها وقال: لئن عشت حتى آكلك إنه لزمن طويل. ثم ارتجز والسيف في يده ركضا إلى الله بغير زاد، إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، إلا التقى والبر والرشاد. وقاتل واستشهد، لأن الحبيب المحبوب كان يردد على مسامع الجنود يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى وهكذا كانت الجنة هي المحرك لأولئك الجنود. ومع الأسف الشديد، يوم أصبحت المحركات تأتينا من الغرب، يوم أن أصبحت المحركات تأتينا من الطين والوحل والأرض، يوم أن أصبحت المحركات تأتينا من الشعارات الزائفة، جاءتنا الجيوش المنكسرة وجاءتنا الهزائم بعد الهزائم. ويوم أن نعود إلى هذا المحرك الأول الذي خالد بن الوليد ينادي: أيها الجنود، تزينوا للحور العين والجنة. وكانت نسيبة رضي الله عنها عن يمينها ابنها عبد الله، وعن شمالها وحشي يمسك الحربة وهو ينادي بأعلى صوته: هذه الحربة التي قتلت بها سيد الشهداء حمزة، لأقتلن بها شر الناس فأطهرها بدم مسيلمة الكذاب. وانطلق الثلاثة ودخلوا الحديقة، حديقة الموت التي فر إليها مسيلمة وجنده محاصرين. فتقدم الثلاثة إليه فنفحه عبد الله بالسيف، ثم ضربته نسيبة، ثم دك صلبه وحشي برمحه، فكفر عن خطيئته بمقتل مسيلم الكذاب. وعادت نسيبة العامرية، ولكنها عادت بوسام آخر غير وسام غزوة أحد. وسام غزوة أحد الذي نالت به شرف رفقة الحبيب في الجنة صلى الله عليه وسلم، الآن عادت وقد قطعت يدها من معارك جدة. فدخلت المدينة المنورة وقد طوت يدها تحت ثوبها حياء من أن يراها النساء بلا يد. والمرأة مهما كان هي مرأة تحب أن تظهر بالمظهر الجميل اللائق أمام النساء، وكان ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكان ذلك في أواخر عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وآلت الخلافة إلى الفاروق، ولكن بدأ النساء يتحدثن عن يد نسيبة المقطوعة. إذا جلسنا في مجال أرأيتن يدها المقطوعة، فكانت تستحيي أن تظهرها أمام الناس. وبلغ الفاروق الأمر فنادى: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. واجتمع الناس وكانوا يظنون أن الأمر خطير، لأن هذا النداء لا يكون إلا للنفير الحربي والجهاد الإسلامي. فاجتمع الناس فخطب بهم الفاروق خطبة، ثم قال: بلغني أن أناسا يضحكون من يدي نسيبة أم عمارة المقطوعة، ويحكم أتضحكون من امرأة سبقها بعضها إلى الجنة؟ أتضحكون؟ انظر انظر انظر ماذا يقول عمر: أتضحكون من امرأة سبقها بعضها إلى الجنة؟ فلما قال ذلك رفعت نسيبة رأسها وأخذت تخرج يدها للنساء ولا تخشى بعد ذلك، وأخذت تستشعر هذا الكلام الفاروقي الذي رفع به رأسها، وأعطاها وساما ثانيا بعد وسام النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذه الحادثة تعطينا لونا جديدا وذوقا جديدا من الجهاد الإيماني والجهاد الإسلامي، الذي يتمثل بالمرأة التي عرفت حقوق المرأة الحقيقية كما أنزلها الله وكما بينها الله، لا تلك الطنطنات والدندنات التي ينادي بها أصحاب الجو المخملي والمجتمع المترف، ويظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خاطرة أخرى تحادثنا السيرة عن رجل لم يكن من الصحابة، وإنما كان من التابعين، ولكنه سبق كثيرا من التابعين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عمر ويوصيه: إذا رأيت أويسا القرني فسله أن يستغفر لك يا عمر. وعندما تفتح صفحة أويس ماذا تجد فيها من الطاعات والعبادات التي رشحته إلى هذه النبوة وهذه النبوءة وتلك البشارة، حتى يؤمر محدث الأمة وهو عمر، والخليفة الثاني بعد رسول الله، والمبشر بالجنة الثاني، والوزير الثاني، والذي نزل القرآن عدة مرات يوافقه أن يؤمر من الرسول بأن يستغفر له أويس القرني. افتح صفحة أويس لكي ترى ما الذي رشحه وزكاه إلى هذا المقام السامي. لن تجد كثرة صلاة، ولن تجد كثرة صيام، ولن تجد كثرة جهاد، وإنما تجد بابا واسعا من أبواب الرحمة دخل به على الله رب العالمين، وهو بره لأمه، بره لأمه، بره لوالدته، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبر رجل بأمه أويس القرني. وهذا الأويس لو أنك وضعته بالميزان الشكلي والوجاهة والقيافة لن تجد فيه ما عند الآخرين، فكتب السير تصفه بأنه أسمر نحيف به بقع من البرص، ثوبه قصير، رجله حافية، وجهه شاحب، وعلى جبينه أثر السجود كحافر المعزة، وخدوده بهما خطان من الدموع، ويمشي متواضع. رآه عمر في الليل فسأله الاستغفار فاستغفر له، وأصبح الناس يبحثون عنه فلم يجدوه، لأنه لا يحب الشهرة ولا يحب المدح ولا يحب الثناء، إنما هو خفي تقي ذهب وانطلق في أرض الله الواسعة يعبد الله دون أن تسلط عليه الأضواء. إذن من أي باب دخل على الله؟ دخل عليه من بر الوالدة. رأيتم يا أحباب، لهذا إياك أن تحتقر أخاك المسلم فتبدأ تصنف الناس على كيفك، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا مال غفارية وهذا، أنت ايش دراك؟ أنت ايش دراك؟ لا يا أخي، لربما هذا الإنسان الذي أنت ترى قد تكون أنت لك لحية ودشتاشتك قصيرة وحاط المسواك وصحيح، نعم، لكن هذا الإنسان اللي أنت ما ترى قد وصل إلى مستواك الإيماني والإسلامي، كل يوم أمه تفرش السجادة بعد صلاة الفجر وترفع يديها إلى الله وتقول يا رب إني رضيت عن ابني هذا فرض عنه، وهذا الدعاء من 40 سنة تدعو لولدها، والله يقول اعمل ما شئت قد غفرت لك كما قال لأهل بدر، أنت ايش دراك؟ فلهذا انتبه يا أخي، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، انتبه، فالأمر خطير، خطير يا أخي الحبيب، بل ليكن قلبك واسع للمسلمين. الناس ثلاثة أجناس، الجنس الأول والصنف الأول يكره كله ولا يحب فيه شيء، وهو الكافر المعاند المحارب لله ورسوله والمؤمنين، وصنف يحب كله ولا يلقى منه شيء، وهو المؤمن العامل، ويزيد حبه عندك بزيادة عمله وإيمانه، فالإيمان يزيد وينقص بالعمل يا أحبابي. وصنف آخر يحب ويكره في نفس الوقت، وهو المسلم العاصي المصر على المعصية والكبيرة، تحب فيه توحيده، تحب فيه طاعته، وتحب فيه إيمانه وإسلامه، وتكره فيه معصيته، وهذه الكراهية ما تدعك أنك أنت تحاربه وتفجره وتفسقه، لا، بل تنصحه، تأتيه، فتعرف وسائل النصيحة وديباجة النصيحة وأسلوب النصيحة وفقه الدعوة، وتقدمه له بأحسن طبق وأشرق وجه وأجمل عبارة، وتنتقي له الكلمات كما ينتقى طيب الثمر، حتى يشرح الله صدره إلى ذلك. فإذا أبى وأصر عند ذلك تكرر وتكرر وتكرر النصيحة، فإذا كان من الكبائر المصر عليها العظيمة الكبيرة مثلا كترك الصلاة أو ترك الزكاة ومصر على ذلك، ونقول له يا أخي اسمح لي، ترى أنا أهجرك في الله لأن هذا العمل ما له علاج إلا هذا العلاج. فهذا كعب بن مالك الذي كان يجاهد ويصلي ويعمل ويعمل، مرة واحدة بس تخلف عن غزوة واحدة، وما تخلف عن غزوات، تخلف عن غزوة واحدة بس، وهي غزوة تبوك، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالجه المجتمع بالهجران، أن يعالجه المجتمع بالهجران، هجره 50 يوم، وبعدين نزلت عليه التوبة من الله وفاد العلاج ونجح في الامتحان وتاب الله عليه قبل أن يتوب. وهكذا أحبتي في الله، انتبهوا إلى هذا الأمر، لأن بني إسرائيل من أسباب فتنتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال كانه يأتي العالم الحضر إلى العاصي المصر على المعصية فيقول يا أخي أقصر عن هذا، أي اترك هذا الذنب، ثم لا يمنعه في الغد أن يكون جليسه وأكيله وشريبه وضحيكه، يسولف معه ونكت ولا كأنه عامل معصية، لا، وما امرك بانك انت تأتيه بالجفاء والغلظة، لكن اذا انت نصحت ونصحت ونصحت وما فاد، بين له جانب من جوانب غضبك لله وتمأر وجهك لله وغيرتك على محارم الله، حتى يعرف انك انت له ناصح وعليه مشفق. انتبه يا اخي الى هذا الكلام. ثم ليكن قلبك واسع للمسلمين كلهم ما داموا يؤمنون بالله واليوم الاخر. فليكن قلبك كالارض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يضل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. هكذا يجب تكون قلوبكم واسعة للناس. أحب الناس يحبكم الله. رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ينزل الله رحمته إلا إلى رحيم. قال الصحابة: كلنا يرحم يا رسول الله. قال: ليس رحمة أحدكم صاحبه، بل الناس جميعا. فليلمس منكم الناس هذه الرحمة. وهذه الرحمة أصلا موطنها القلب، ولكن لها علامات ولها دلالات، تأتي ببشاشة الوجه والابتسامة والمصافحة والسلام والتهادي والتزاور والتجالس والعيادة والإشفاق والنصيحة. هذه معلومة عندكم فابذلوها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. شوف بهذا الكنز اللي تنفق منه وما يخلص ما ينتهي، بسطة الوجه وحسن الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. شوف حتى الكلمة حلوة، طليق كلمة أنيقة ولطيفة وظريفة، تخليك يعني وجهك مبشوش. وحتى يعني علماء الفيسلوجيا في تركيب أعضاء الإنسان يقولون إن تقطيب الوجه يرهق عضلات الوجه، وإن البشاشة في الوجه تحرك العضلات المنبسطة فتعطيه نظارة وتعطيه جمال وتعطيه بهاء. وهكذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عن الحديث: وما يكلم إلا وهو مبتسم عليه الصلاة والسلام. نعود أحبتي في الله إلى السيرة بعد هذه العبرة والخاطرة الإيمانية السريعة حتى لا تمل. نعرج معكم إلى التابعين رضي الله عنهم وأرضاه. هذا الحسن البصري الذي يقول عنه العلماء والحكماء، يقولون إنه رجل له أقوال كأنها أقوال الأنبياء، أقواله وحكمه ومآثره كأنها أحاديث نبوية لجمالها وكمالها النابعة من الحكمة المستقاة من القرآن والحديث النبوي. وعلي بن أبي طالب الذي كان في زمنه الحسن منع القصاص والمحدثين من أن يقصوا في المساجد لكثرة دخول القصص الإسرائيلية وكثرة ذكرهم للفتن وكثرة ذكرهم لتقنيط الناس وتيئيس الناس، ولكن أذن للحسن البصري بأن يحدث في المساجد ولا يبالي رضي الله عنه وأرضاه. والحسن البصري هذا من أين رضع؟ أتدرون من رضعته؟ رضعته أم سلمة أم المؤمنين، كانت امرأة عجوز أم سلمة، ولكن أمه أم الحسن البصري هذا مشغولة تشغل تعمل عاملة في البيوت، فكانت تأتي بولدها الرضيع وتودعه عند أم المؤمنين أم سلمة. أم سلمة كبيرة عجوز، فيبكي طفل يبي أمه، فكانت أم سلمة تلهيه بثديها فتلقمه ثديها، فإذا ألقمته در بإذن الله عليه فيشرب من ثديها الطهور حتى يشبع. فتأتي أمه فتراه ريان شبعان فرحان، فتقول لأم سلمة: ما بال الصبي لا يبكي؟ قالت: والله ما أدري، ألقمه ثدي قطعة من الجلد فما أراه إلا أن يمتلئ ويدر عليه بإذن الله رب العالمين. فاستقى الحكمة من منبع الحكمة ولم يرضع منها لبنا، إنما رضع منها علما وحكمة وبركة ونورا. وهذا له أثر في اللي تربيه الهنديات واللي تربيه السلانيات واللي تربيه الفلبينيات، فيطلع من جنسهم الله يكفر الشر. واللي تربيه أمه وترضع أمه يطلع مثل أمه، لأن الولد ما يرضع حليب بس، وإنما يرضع أخلاق ويرضع دين ويرضع عطف ويرضع حنان ويرضع مودة. لهذا الله سبحانه وتعالى أمر أن تتم الرضاعة حولين كاملين. وأم موسى لما الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيده إلى الصدر الحنون فيحقق فيه النبوة والرسالة أنزل الوحي للرضاعة الأخيرة التي يكون لها ذوقا جديدا ورائحة جديدة، حتى إذا ما عرض عليه ثدي آخر رفضه وامتنع عنه موسى، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فكانت هذه الرضاعة المباركة لم يرضع منها موسى حليبا فقط، وإنما رضع موسى منها عليه السلام شيئا آخر، جعلت الأثداء التي تدخل في فمه ضرفورة ومردودة حتى عاد إلى الثدي الذي ودعه وفارقه من جديد. هناك هدأ وسكن واستقر، فتربى على صدر أمه فكان عملاقا في نصرة الحق وتحطيم الباطل. الإمام أحمد بن حنبل دخل يوما فرأى ابنه عبد الله أو صالح، واحد منهم ما أذكر بالضبط، يرضع من أمه، فلما رأى علقه من رجله ووضع إصبعه في فمه حتى طلع الحليب. فقال له طلبة العلم: لما أيها الإمام تفعل ذلك؟ قال: لأن الطفل لا يرضع حليبا، إنما يرضع دينا وخلقا وحياء. شفتوا كيف؟ نعم. يقول الرواة: فلما كبر ابنه كانت تأتيه لحظات غضب وشدة وعنف واضطراب وقلق. قال: هذه من تلك الرضاعة. شوف كيف الإمام أحمد عنده، يعني عنده حكمة وعنده فهم. وهذا الجيل الذي نحن نعاني منه الآن، الجيل اللي جيل جاكسون المغني، وجيل الموسيقى الجاز، وجيل الغناء والطرب والمسرحيات، وجيل المخدرات، من أين جاء هذا الجيل؟ أمه مسلمة وأبوه مسلم، لكن من الذي تعهده؟ تعهدته الخدامة اللي يبكي عليها أكثر من بكاء أمه. إذا سافرت الخدامة بكى عليه، والخدامة هذه إما بوذية ولا نصرانية ولا كافرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا ظهر هذا الجيل العاق، ظهر هذا الجيل الذي لا يعرف ربه. ولولا أن الله رحمنا بهؤلاء الشباب وهذه الصحوة الطيبة المباركة وبدعاء الصالحين من العجائز الركع، لا أصبحنا الآن في عالم غير هذا العالم، وفي وادي غير في هذا الوادي، في شق هذا الشق. ولكن الله تفضل علينا بفضله وبره ورحمته وببركة دعاء الصالحين وانتشار العلم على أيدي العلماء. أحبتي في الله، أعود إلى الحسن البصري بعد هذه التحليقة السريعة حتى لا تملوا ولا تكلوا. الحسن البصري نشأ لا يخاف في الله لومة لائم، من أقواله المأثورة وحكمه المعلومة: يا ابن آدم، لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. الله، شوف الحكمة هذه، يبين لك المولود الصغير أول ما يطلع من بطن أمه يبدأ العداد يتراجع إلى الخلف، ويبدأ العمر يتناقص، وبدأ يقترب الأجل إلى القبر. فأنت عاد وتوفيق الله، إما أن تستغل هذا الوقت في طاعة الله والرحمن، أو في طاعة إبليس والشيطان، الله يكفينا الشر. ويصورك مثل الرزنامة، نحن الآن في السنة الجديدة وتجد الرزنامة على الطوفة مليانة، لكن تعال لها بعد 12 شهر تجد ورقة واحدة صفراء ملصوقة بالغلاف، بعدين تقطع ويرمى الغلاف في الزبالة. هذا هو عمر الإنسان، رزنامة عمرك. يقول عنها الحسن البصري: إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وعلى فجر كل يوم جديد ينادي منادي: يا ابن آدم، أنا فجر جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني بالعمل الصالح، فإني إلى يوم القيامة لأعود. فإني إلى يوم القيامة لا أعود. وين المغتنم بالغنيمة الذي ينادي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سغمك، فراقك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بالأعمال الصالحة، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مبقيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر. أو الساعة أدهى وأمر. فالحسن البصري هذا ناداه الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان الحسن البصري شيخ وقور ذو مهابة وطول ولحية مضمخة بالحناء وعليه سمت الصالحين. عند ذلك قال له الحجاج، والحسن البصري لما دخل عليه همهم بعض الكلمات لم يسمعها أحد، ولكن لما سئل عنها بعدين أخبر، قال: اللهم إني أسألك بنورك الذي ملأت به أركان عرشك أن تكفيني شر هذا. فدخل، فلما دخل قال له الحجاج: أنت الذي تقول أن بني أمية اتخذوا عباد الله خولا وأموال الله دولا؟ قال: بلى. قال: أو تعنينا؟ قال: نعم. قال: ولما ثكلتك أمك؟ وهذه إذا قال الحجاج ثكلتك أمك يتحرك السياف، السياف هذا واقف جسمه مدهون عضلاته مفتولة لابس الجلد المبرقع وحاط النطع على الأرض وحاط السيف على كتفه يلمع، وإذا قال ثكلتك أمك استعد لقطع الرأس. قال: ولما ثكلتك أمك؟ هنا رفع الحسن البصري رأسه وقال: يا حجاج، من يوم أن أخذ الله الميثاق على العلماء لتبينونه ولا تكتمونه. وهنا لما سمع الحجاج أن الله أخذ الميثاق طأ رأسه وأخذ يتفكر ساعة ماذا يفعل، يهدر هذا الميثاق الإلهي؟ ما يجرؤ. عند ذلك رفع رأسه وقال: يا غلام، الغلام اللي يحمل الطيب، السياف عن يمينه واللي يحمل الطيب عن شماله، المغضوب عليه ينقص الرأس والمرضي عنه يطيب اللحيته. قال: يا غلام، ضمخ لحية الشيخ وشعره بالمسك والغالية. يقول الحسن البصري: فضمخوا لحيتي. شوف ربك مقلب القلوب، لا إله إلا هو. لأن البصري، الحسن البصري كان شعاره لمن يأتيه: أوصني أيها الإمام. فكانت وصيته الوحيدة لكل من يقول له، يقول: أعز الله حيثما كنت يعزك الله. هذه وصيته لكل من يقول له: أوصني أيها الإمام. شوف كيف كان يعز الله، أعزه الله الآن هنا. فقال الحجاج: انصرف أيها الشيخ. يقول: فاستدرت، وإذا هبت الريح خلف رأسي ظننته السيف. هبت الهوى هذا، يقول راح، يقول إلى أن خرجت. فلما خرجت نذرت الاعتكاف في المسجد فلا أخرج حتى يبلغني موت الحجاج. وفعلا اعتكف، وكلما سأل عنه الحجاج قالوا: محتكف. قال: دعوه في اعتكافه. إلى أن قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه، فدعا عليه سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. فمات بعده بأيام. فلما بلغ الأمر الحسن البصري خر لله ساجدا وقال: لقد قتل سعيدا، ولا يوجد أحد على وجه الأرض إلا ويحتاج إلى علمه. ثم خرج من اعتكافه. أحبتي في الله، يبتلي الله العلماء ويثبت من يشاء ويختار منهم الشهداء، والله سبحانه وتعالى يجعل الدرجات العلى في الدنيا والدرجات العلى في الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. فهؤلاء أموات أحياء، نعم أموات بأجسامهم، أحياء بذكراهم العطرة وسيرتهم المشرقة المنيرة التي تخط طريق النور للدعاة والعلماء الصادقين المخلصين، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل عليكم وأترك المجال إذا كانت هناك أسئلة، فخير الكلام ما قل ودل، وخيره ما شرح القلوب وآنس الصدور وأنار الأفكار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله خير. آمين. أشكر الشيخ أحمد القطان على ما قدم من خواطر إيمانية. وودنا نذكر أن الأخوة كلهم معزومين ليلة في افتتاح الديوانية، وأن الأسبوع القادم راح يكون عندنا النائب الفاضل مبارك دويلة، فأنتم أيضا مدعوين الأسبوع القادم الثلاثاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحين نفتح المجال اللي عنده سؤال يسأل الشيخ. أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه. نعم، لا بس اقضي حاجته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. وما رأيت في هداية الناس مثل الدعاء لهم في السجود وفي مواطن الإجابة في الحج أو العمرة وفي يوم عرفات وعند نزول المطر وعند الإفطار وعند تقديم الصدقة لله رب العالمين وفي مواطن الشدة، فإن الله يشرح ما يشاء من قلوب عباده. فأنت تحر هذه المواطن وامتدح ربك قبل الدعاء كثيرا كثيرا كثيرا، اثني عليه واحمده بصفاته الحسنى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم قدم بين يدي هذا المدح والثناء صدقة، ثم بعد ذلك ادعو لأخيك يهدي الله. وما عليك أكثر من ذلك، لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كانت الهداية هواية لتعاطاها كل الناس، ولكن الهداية توفيق. أنت عليك هداية الدلالة وهداية التوفيق على الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء. ولو كان هداية التوفيق بيد أحد لكانت بيد محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدور حول عمه أبي طالب ويقول قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله يوم القيامة، فيقول ما تقول عني العرب، تركت دين آبائي وأجدادي فمات كافرا ولا حول ولا قوة. نعم، هذه الآية تشمل كل الناس مؤمنهم وكافرهم، ولكن المؤمن يجاب من باب أولى بإيمانه وقربه من الله. المضطر في لحظة الاضطرار يكون مؤمن، فإذا أجاب الله وفرج عنه عاد كافرا. في لحظة الاضطرار يكون مؤمن، تتساقط من قلبه وعقله كل الآلهة ويبقى الله. شوف، وبعد أن والله يعلم أنه بعد أن يجيبه سيعود مشركا، يعلم الله منه ذلك، ولكنه أرحم الراحم. لهذا اسمه الرحمن واسمه الرحيم. الرحمن يرحم المؤمن والكافر، هذه من صور رحمة الكافر. شوف، لكن الرحيم بس للمؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. أما رحمة للكافر في الدنيا يعطيه الولد، يعطيه المال، يعطيه الصحة، يعطيه العافية، ويقيته ويكسيه وينومه ويشافيه ويعافيه ويعطيه القوة ويمكنه، هاي من صور رحمة سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر إليك ولا لي، أوه ما صبرنا عليهم، من يصبر عليهم؟ لكن الله ما في مثل صبره ولا في مثل رحمة، لا إله إلا ليس كمثله شيء. نعم، لهذا لا يستعجله شيء سبحانه وتعالى. فلهذا الكافر الله سبحانه وتعالى صور لنا صورة جميلة في البحر. الآيات تحفظها الشيخ، لأن من حفظ القرآن الله يجزيه الخير، لكن أنا أذكر ما أحفظ منه والشيخ يكملها. حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا، شوف حتى الكلمة، شوف الكلمة، الكلمة شلون الكلمة رشيقة، كأنك تشوف السفينة وهي تنزلق على صفحة الماء الهادئة الوادعة الساكنة. حرف الراء وحرف الياء جرين مع حرف النون تخليك تخيل السفينة وهي تمشي بهدوء. نعم، حتى إذا ركبوا في الفلك، في عمق الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك وإن بهم بريح طيب، بريح طيب وفرحوا بها. أنت أنت أنت تشوف البحرية الكويتيين أول ما يركبون المحمل والسنبوك يفرحون في الهواء لما يهب الريح الطيبة اللي تحرك السفينة، فيطقون بطبول وطقون السامري والسنجني وكذا، ها فرحانين. طيال الشايب يعرف الشغلات هذه، راعي البحر الشاهد، وفرحوا بها وهم في قمة الفرح. جاءت ريح عاصف، والفاء حرف الفاء تفيد النفخ الشديد لهذه الريح، عاصف حرف الصاد المصلصل، والفاء النفاخ يخليك تعيش بالجو النفسي للآية، والجو النفسي لشدة الريح اللي تصرصر منها الحبال وتتمزق منها الأشرعة. ريح عاصف، ولم يقل رياح، الرياح في القرآن تأتي للخير والبركة، والريح تأتي للعنف والشدة. ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، خلاص انتهوا، أحيط بهم موجة من الأمام، موجة من الخلف، موجة على اليمين وموجة على الشمال، والشرع انكسر والحبال انقطع، وخلاص ما دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا منها مخلصين، توحيد قمة التوحيد عندهم الحين، مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن الشاكرين. الشاكرين قمة العبادة هو الشكر، كنا من الشاكرين. فلما أنجاهم فإذا هم يبغون، ويعلم لكن أنجاهم يبغون في الأرض بغيرها، يا أيها الناس إنما بغيكم على الله سبحانه وتعالى، ما ضر معصيتكم ولا تنفع طاعتكم، إنما تضركم أنتم تنفعكم أنتم. هذه صورة قرآنية، لقطة بحرية جميلة، لوحة من الآيات يعرضها الله سبحانه وتعالى متحركة، بحيث اللي يعيشها بخياله كأن معاهم في المركب، كأن معاهم في المركب، والمركب يشيل ويشدخ ويصارخون يا ربنا يا ربنا. حتى إني أنا مرة وأنا أشاهد إحدى البرامج حول الحرائق التي تكتسح العالم وكذا وكذا، يعني منظر لم أتمالك إلا أن أبكي. تدرون يعني تصير مآسي بسبب الجفاف، حرائق وكذا وكذا وكذا. أذكر مرة وأنا أشاهد إحدى الأفلام الوثائقية، يعني بيت لا شك أن صاحبه بذل فيه مجهود كبير في بنائه من خشب من أشجار الغابة، وقبل ما عندهم يعني الآلات الحديثة اللي تعمل هذه الأمور، وإنما يقطع بالمنشار ويضرب بالمسمار والزوج الظاهر أنه مو موجود، ما كل الزوجة والبنيات. والتفتت هذه المرأة وهي عند البقرة، وإذا النار قد أخذت طرف من أطراف البيت، ظهر من الفانوس طاح وكذا، فأخذت تركض، تركت البنات، أخذت تركض وتغرف بإناء وترمي بالإناء ولا تأثر، وراحت النار خذت الجانب، ارتفعت صارت لها ألسنة. وهنا تراجعت المرأة وجثت على ركبتيها على الأرض، ونظرت إلى السماء، وانحدرت دموعها وهمهمت بكلام ما ظهر صوته. صدق ثارت سحب من جميع الجوانب واجتمعت فوق البيت، ونزل المطر وانطفت النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه تتكرر كل يوم في عالم الله وفي ملكوته، لا إله إلا هو، وهذا مذكور في القرآن بآيات ليست بآية واحدة. لهذا يعني رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وعظيمة. الآية التي ذكرها الأخ لها قصص وحوادث تاريخية، أحب أن أزودكم بها لكي تروا يعني أثر الدعاء بهذه الآية المباركة. نعم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يذكر أحد الصالحين يقول، هذه القصة مذكورة عن أحد الصحابة اسمه أبي المعلق أو أبي المعلق رضي الله عنه، ويذكرها، أعطيكم المرجع، يذكرها ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. يقول: وخرجت يوما وإذا بي بقاطع طريق في الصحراء، فقال: أعطني مالك وهيئ نفسك للقتل. فقلت: ويحي، خذ مالي ودع نفسي. قال: إلا نفسك. يقول: فلما أبى قلت: أمهلني أصلي لله ركعتين. فقال: صلي ما شئت. يقول: فتوضأت ثم صليت، فقلت في السجدة الأولى: يا أرحم الراحمين. يقول: فسمعت وجبة، الوجبة هو الصوت الشديد المنحدر من السماء، وصاحبي هذا اللص يقول يلتفت يمين شمال ما يرى شيء. يقول: فقلت في السجدة الثانية: يا أرحم الراحمين. يقول: فزادت الوجبة، فالتفت صاحبي ما وجد شيء. يقول: فقلت في السجدة الثالثة في الركعة الثانية: يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بنورك، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي وبسلطانك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأت به عرشك، أن تكفيني شره. يقول: فازدادت الوجبة، ارتجت الأرض. فقلت في السجدة الرابعة: يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم سلمت. يقول: وإذا بفارس عبر الصحراء ملثم عليه بياض، وقد وضع رمحه بين أذني فرسه، فجاء تضرب فرسه بسنابكها الخيل الأرض، ثم بعد ذلك جاء إلى هذا اللص ودكه بصدره في الرمح فقتله. فقلت: يرحمك الله، من أنت؟ لقد أنقذني الله بك. قال: أنا ملك من السماء الرابعة. لما قلت الأولى يا أرحم الراحمين، سمع لها أزيز وضجيج في السماء. نعم. يقول: فاستأذنت الله أن أنزل فأذنني. فلما قلت الثانية نزلت إلى السماء الدنيا، فلما قلت الثالثة نزلت إلى الأرض، فلما قلت الرابعة جئت وقتلت صاحبه. أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم اختفى. وهذه الحادثة تكررت لزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر الحكاية ابن عبد البر في كتابه العظيم الاستيعاب، يقول: زيد استأجرت بغالا وبغلا من الطائف وانحدرت في الجبل. يقول: فعرج لي، عرج بي في خربة، وإذا الخربة فيها قتلى، وإلا هذا قاطع طريق يأجر البغل على إنسان من المسافرين وبعدين ينزل في الخرابة يذبح ويأخذ الفلوس. إلى أن ذكر زيد قصة مثل هذه بالضبط، الدعاء والآية، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بملك استنقذه من هذا الإنسان. فهذه الآية فيها بركة لا شك، وفيها نور، فمن دعا بها يفرج الله تبارك وتعالى عنه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. ما أظن قد لا يجاب يعني المؤمن، قد يجاب بجواب المدخر. نعم، جواب المدخر. احنا طرف الاخوان كذلك الكره بعد ما تكلمت عن السفينه. انا عايشه بالحقيقه بطياره ما شاء الله. نعم. نسعى فيه فوق الدار البيضاء المغرب. يعني فرض مقامكم كان فيكم امور في الطائره. نعم. فالطائرة اختربت خلاص تطيح. الله اكبر. فالطائرة نفسها نرجع نفسها، فالطائرة انتهت. الله. الأول كل تطول الأمور يا رب يا رب يا رب يا رب. الله. أنا الطائرة استعجل صارت تمام زي في الجزائر. إيه. عبال ما عاد لو طارت رجعوا الشباب على حاجة المكان. صحيح. تعال إلى جنبي. نعم. لما كشفنا عن مجره مرة كألم يدعونا إلى المسجد. كذلك جبنا المسجد. نعم. إخواني نشكر الشيخ أحمد زرطان على المشكورين. بس الله أن يأجر الجميع على حضور الهدوانية، وأن تكون هذه الكلمات خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون في ميزان أعمالنا يوم القيامة إن شاء الله. نحب أن نذكركم الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون الأخ النائب مبارك دويلة، والكل ندعو إن شاء الله، والآن مدعوين لعشاء افتتاح. جزاكم الله خير. سامحونا أخرناكم على العشاء.